Book 2 12 12 12 Getränke المشروبات المشروبات Ich trinke Tee أنا أشرب شاي أنا أشرب شاي Ich trinke Kaffee. أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. Ich trinke Mineralwasser. أنا أشرب مياه معدنية. أنا أشرب مي معدنية. Trinkst du Tee mit Zitrone? أتشرب شاي مع ليمون؟ أتشرب شاي مع الليمون؟ Trinkst du Kaffee mit Zucker? أتشرب قهوة مع سكر؟ أتشرب قهوة مع السكر؟ Trinkst du Wasser mit Eis? أتشرب ماء مع ثلج؟ أتشرب ماء مع الثلج؟ Hier ist eine Party. هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. Die Leute trinken Sekt. الناس يشربون شامبانيا. الناس يشربون شامبانيا. Die Leute trinken Wein und Bier. الناس يشربون خمر وبيرة. الناس يشربون خمر وبيرة. Trinkst du Alkohol? أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ Trinkst du Whisky? أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ Trinkst du Cola mit Rum? أتشرب كولا مع روم؟ أتشرب كولا مع روم؟ Ich mag keinen Sekt. لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. Ich mag keinen Wein. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. Ich mag kein Bier. لا أحب البيرة. لا أحب البيرة. Das Baby mag Milch. الرضيع يحب اللبن. الرضيع يحب اللبن. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.